حبيبي وترضى لي بالأذية، ما هنتش علي أسيبك وغيب زي انت يوم عملت فيا، وصعبان علي أشوفك حبيبي وترضى لي بالأذية. مشاعري ويجي يوم وما كنش حاسة، ما بقتش عارفة أفضل معاك عايشة الهموم ولا امشي وانسى. بحبك وخايفة تخلص مشاعري ويجي يوم وما كنش حاسة، ما بقتش عارفة أفضل معاك عايشة الهموم ولا امشي وانسى. ما كنتش